السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. والرفث هنا هو الجماع، قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس وسالم بن عبد الله وعمر بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان مما ذكر في سبب النزول فيما تقدم قصة عمر مع زوجته، أنه جاء إليها يريدها للفراش فقالت إنها نامت، فكان عمر رضي الله عنه لم يصدقها فجامعها وهي تقول إنها قد نامت، كأنه ظن بها أنها تريد أن تتعلل وتتعذر، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فشكنا في هذا مشقة شديدة، أنه إذا نام أو صلى العشاء خلاص انتهى إلى غروب الشمس من الغد. وفي قصة قيس بن صرمة أو صرمة بن قيس، قد ظل النهار كله يعمل في عمله في حر شديد، فلما غربت الشمس وأفطر صلى المغرب وسأل أهله عن الطعام فقالوا ما في شيء، جلس ينتظر فنام، فجاءت امرأته بالطعام وجدته قد نام. الآن صيام وحر وتعب وعمل ونام ولن يأكل إلا بعد غروب الشمس من الغد، لا شك أن هذه مشقة شديدة. الإنسان إذا اهتم واحتاط لأمره وبذل الأسباب بإمكانه أن يواصل اليومين والثلاثة، لكن إذا لم يحتط لنفسه، إذا كان صائم النمس على جوع مثلا وعامل عملا شديدا في حر النهار وجاء ليأكل فحصل له ما حصل من النوم، ما أشقه على النفس، وإلا واصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم ويومين فرأوا الهلال، ولو تأخر الهلال لواصل بهم كالمنكل لهم، يعني صيام يومين أو ثلاثة، لكن مع الاهتمام والاحتياط للنفس الذي بيواصل ويعرف أنه بيواصل له بآكل، أولا قد يخفف من العمل الذي يشق ويكون محتاطا للأكل قبل ذلك والشرب، لأن الجسم ينشف مع الحرارة، والصيام في أيام الحر الشديد مؤثر على البدن، وإن كانت الأبدان تغيرت وتحملها اختلف عن السابق، كانوا يتحملون شيء أكثر مما تحمله أضعاف مضاعفة، والله المستعان. فمما ذكر قصة عمر رضي الله عنه، وقصة في الجماع، وقصة قيس بن صرمة وصرمة بن قيس في مسألة الأكل، فأنزل الله الفرج والتخفيف، والحمد لله. نعم. وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان، يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن أنس هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان، لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. قال الشاعر إذا ما الضجيع ثناجيدها تداعت فكانت عليه لباسا. وكان السبب في نزول هذه بعض الآية بعض المترجمين الجهلة. اللباس في بعض الجهات يطلق على على السروال، أنت تسمونه لباس ونحن نسميه لباس، كان وانقرض هذه التسمية. فالمترجم ايش قال؟ هن بنطلون لكم وأنتم بنطلون. جهل يعني المترجم ينبغي أن يكون فاهم عارف حاذق أمين، ما يكون بهذا المستوى. وترى الملائكة حافين من حول العرش، وش ترجمه؟ قال غير منتعلين. وخذ من هذه الأمثلة المضحكة. ولذلك المترجم يجب أن يكون ثقة أمين عارف بما يترجم، لأن الترجمة في الغالب للمعاني، الترجمة الحرفية قد لا تتيسر في كل كلمة للمعاني، فإذا لم يكن فاهما للمعاني وإذا اشترط ذلك في الرواية بالمعنى في لغة واحدة، فلأن يشترط ذلك وأشد منه في ما بين اللغات من لغة إلى أخرى. وذكر عن بعض المشايخ أنه يقرر درسا في العقيدة وعنده مترجم، فانتبه له واحد من الحاضرين قال ترى يترجم على عقيدة أخرى، أنت تشتغل على عقيدة تسأل أو يترجم لك على عقيدة أخرى، وش يدري الشيخ؟ والحاضرون من طلاب العلم وش يدري؟ فالخلل كبير في مثل هذه الأمور، فيجب أن ينتقل ترجمة وناس أكفاء يعرفون المعاني وما يحيلها، وأيضا ثقات يؤتمنون على العلم وعلى الدين. نعم. وين هو يرجع؟ هو لابد من يكون عارف بالنسبة للقرآن، لأنه لا يترجم حرفي إنما يترجم المعاني، لابد أن يرجع إلى تفاسير السلف ويفهمه، يفهم المعاني. نعم. وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل. وقال أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففرحوا بها فرحا شديدا. ولفظ البخاري هاهنا من طريق أبي إسحاق: سمعت البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. وكذا روى العوفي عن ابن عباس. وقال عمر رضي الله عنه خالف هذا النهي شكا في كلام امرأته. لو كان عمر هو الذي نام رضي الله عنه ما يظن به أن يجامع امرأته بعد النهي، لكنه ظن أن المرأة تعلل وتعذر ولم يصدقها. وعلى كل حال، من كانت لديه الشهوة ولديه القوة والشيطان حريص، لا سيما الشباب الذين يتزوجون قرب رمضان، الأفضل أن لا يناموا في النهار مع نسائهم، سدا للذريعة واحتياطا لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. كثيرا ما يكثر السؤال عن هذا من الشباب، وأغرب ما جاءنا من الأسئلة العام الماضي في 80 من عمره وزوجته هي الأولى، لكن الشيطان حريص يقول إنهم ينامون عراة في نهار رمضان، هل في بأس من أن يمس الجسد من غير جماع؟ يقول وش اللي حادكم على هذا؟ يعني ما في شيء يستدعي هذا الأمر، ما في شيء يستدعي. يعني إذا خيف من الشباب أو من الكهول أيضا نعم، لكن الشيوخ كبار متاع الدين أعمار الأمة من 60 إلى 70 متعدين هذا بمفاوز وينامون عراة، يعني وين الحياء؟ وين الدين؟ وين الاحتياط للدين؟ قال: لا ما في شيء، ما فيه إلا لو قال مير الجو حار وانت برد وما أدري إيش ممكن، لكن ما قال هذا، كأنهم تعودوا على هذا في النوم، والله المستعان. فالاحتياط للدين واجب، احتياط وسد الذرائع، وكون الإنسان يبعد ولا يحوم حول الحمى

فنزل في عمر: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهكذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى به. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني المثنى قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن أبي لهيعة قال عن ابن أبي لهيعة عن ابن لهيعة قال حدثني من أشهر الرواة ابن لهيعة، وفيه لأهل العلم 13 قولا أكثرها على تضعيفه واحترقت كتبه، فحصل في حديث التخليط فضعف بسبب ذلك. فمن أهل العلم من ضعفه مطلقا في جميع ما يروي، ومنهم من ضعفه فيما عدا روايته عن العبادلة، ومنهم من قواه واحتج به. وابن حجر اضطربت أقواله فيه، فمرة حسن له في فتح الباري وقال في التقريب صدوق له أوهام أو قال يخطئ، ومرة ضعفه أو ضعف الحديث بسببه في مواضع من فتح الباري وغيره. وعلى كل حال المرجح في أمره التضعيف، لكنه تضعيف يقبل الانجبار إذا جاء الخبر من طريق غيره فإنه يرتقي حينئذ، والله أعلم. نعم. عن ابن لهيعة قال حدثني موسى بن جبير مولى بني سلمة أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده، فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت إني قد نمت، فقال ما نمت، ثم وقع بها. وصنع كعب بن مالك مثل ذلك، فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن الآية. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع، وفي صرمة بن قيس: فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا. صرمة بن قيس ويقال قيس بن صرمة، نعم، وهو أكثر. نعم. وقوله: وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح القاضي ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم والحكم بن عتبة ومقاتل بن حيان عتيبة والحكم بن عتيبة ومقاتل بن حيان والحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم، يعني الولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الشراح يقولون إذا مر ذكر الحكم بن عتيبة قالوا بتصغير عتبة الدار، أنت إذا سمعت هذا خلاص ما تنسى. كثير من الكتب يتصحف فيها الاسم إلى عيينة لكنه بتصغير عتبة الدار، يعني مش يصير عتيبة. نعم. والشيء هؤلاء هي مرضية عنهم بالأسانيد في التفاسير المسندة، تجدهم في تفسير ابن جرير مثلا، وبدلا ما يقول عنهم بالأسانيد يجملهم في تفسير ابن أبي حاتم، بعضهم هنا وبعضهم هناك وبعضهم في كتب أخرى، فالمسألة موجودة. وبعض المحققين يخرجوها. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الجماع. وقال عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أو البكري شندك هي عفنا عندي معلقن عليه حاطن عليه رقم الشيخ نعم ها بالنون اللي حط رقم الله يحفظك من طريق عمرو بن مالك وهو النكري خلاص صدوق له أوهام كما في التقريب لا النكري بدل ما الأزهرية النكري نعم. وقال عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس: وابتغوا ما كتب الله لكم، قال: ليلة القدر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر قال: قال قتادة: ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم. وقال سعيد عن قتادة: وابتغوا ما كتب الله لكم، يقول: ما أحل الله لكم. وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح قال: قلت لابن عباس: كيف تقرأ هذه الآية وابتغوا أو اتبعوا؟ قال: أيتهما شئت، عليك بالقراءة الأولى. واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله، لأن الرسم واحد، وفي وقتهم ما فيه نقط، الكتابة تبتغوا واتبعوا ما فيها فرق إلا بالتلقي، فكل يقرأ بما سمع. مثل تثبتوا وتبينوا كلها مقروء بها. نعم. وقوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله من الفجر كما جاء. اللبس من فهم الخيط، من فهم الخيط كما سيأتي في الأخبار عن عدي بن حاتم وغيره، قال: من الفجر خلاص انتهى، ارتفع اللبس، إنه في أول الأمر ما نزلت من الفجر فوقع اللبس. نعم. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري قال: حدثني ابن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال: حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعده من الفجر، فعلموا أنه يعني الليل والنهار. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حسين عن الشعبي قال أخبرني عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض قال فجعلتهما تحت وسادتي قال فجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله فأخبرته بالذي قل أنظر إليهما فلا يتبين لي الأبيض من الأسود فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله شو اللي عندك فجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت فلما أصبحت عندي فلا يتبين لي الأبيض من الأسود فقال فلما أصبحت يعني إلى متى ما تبين له لا اللي عندك أوضح نعم فلا وانا عندي فلا يتبين لي الابيض من الاسود ايش باقي عندك الابيض من الاسود بعدين فلما اصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الى متى ما تبين له ما تبين الى ان اصبح ما تبين له الى ان اصبح لا انه لا تبين لم يتبين له اصبح ظهر الصبح يعني انه لم يستفد من هذا الابيض والاسود من الكلام امسكت فيه لا لا لا أوضح اللي عند الشيخ نعم إلى متى لا طيب لا يتبين إلى متى غدا قبل أن يتبين له ها شو معنى أصبحت ها؟ لما أصبح يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إيه لا في كلمة أمسكت في بعض النسخ مثبتة هنا. المرجع المسند. صحيح. هذا المعنى واضح. لكن المسند الشيف. الأبيض من الأسود. ها؟ إيه لكن أنا أقول متى تبين أو ما تبين إلى أن ذهب لأن في أمسكت هنا ها؟ على كل حال أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ها؟ يقول أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ما يحتاج أن يقول هذا الكلام بالنسبة لابن كثير ما يحتاج أن يقول المعلق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه لأن ابن كثير يحفظ المسند عن ظهر قلب ما يحتاج يقول أخرجه بسنده ومتنه أخرجه يقوله إذا كان من شخص ليس بهذه المثابة بالنسبة للمسند وهو يقدم المسند في التخريج على الصحيحين لا لأنه أصح لكن لعنايته به عناية شديدة وجل أحاديث الصحيحين موجودة في المسند نعم فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله فأخبرته بالذي صنعت فقال إن وسادك إذا لعريض إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن عدي ومعنى قوله إن وسادك إذا لعريض أي إن كان لا يسع لوضع الخيط الأسود والأبيض المرادين من هذه الآية تحتها فإنهما بياض النهار وسواد الليل فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب وهكذا وقع في رواية البخاري مفسرا بهذا حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي عن عدي قال أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا، فلما أصبح قال يا هنا في الطبعة القديمة يقول قال فجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المعنى هذا ظاهر واضح، لكن المرجع إلى الأصل. وبعدين فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله في سقط، فلا يتبين إلا متى؟ لا في سقط. أحسن الله عليك. لأنه طال عليه هذا فذهب مستفتيا إلى الرسول في الصباح، لا يقتضي أن يذكر متى أمسك. طيب لما أصبح ما تبين إلا أن أصبح؟ ها؟ شو؟ فلم يستبين. إيه؟ إيه فيها طيب، فيها طيب. سم سم عندك منصوبة شو؟ هي ممنوعة من الصرف فلا تنون، لكن إعرابها تبع لما قبلها. ايش عندك انت؟ أبيض من صار. نعم. فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي، قال إن وسادك إذا لعريض، إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. وجاء في بعض الألفاظ إنك لعريض القفاء، ففسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف، بل يرجع إلى هذا لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض، والله أعلم. ويفسر أظن هذا ما منقول في تفسير الزمخشري، ولا شك أن أهل اللغة أو البلاغة بالذات يكنون بعرض القفا عن الغباء، والزمخشري هذا اللي يهمه، لا هذا صحابي ما يقال فيه مثل هذا الكلام. عندك تعليق عليه؟ هنا شو يقول؟ قال هو بالكشاف للزمخشري ولا يليق بمقام الصحابي. ايه هذا الاشكال، الزمخشري تهمه البلاغه لكن ما يهم شان الصحابي رضي الله عنه وارضاه. نعم. ويفسره رواية البخاري أيضا، حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. يعني في أول الأمر ما نزل قوله جل وعلا من الفجر، ما نزل، بقي الإجمال والإبهام، وعادي أن الناس يظنون بالخيط الأبيض الحقيقة. لما نزل من الفجر ما في احتمال. نعم. وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب. ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور. ففي الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال الإمام

وأبو وائل وغيره من أصحاب ابن مسعود، وعطاء والحسن والحكم بن عيينة ومجاهد عتيبة والحكم بن عتيبة ومجاهد وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وإليه ذهب الأعمش ومعمر بن راشد، وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرد، ولله الحمد. نعم، غاية الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر، فلا أكل بعد طلوع الفجر، فلا أكل بعد طلوع الفجر، واللزوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يعني من عرف أو من ذكر عنه أنه أكل بعد طلوع الفجر، لا لأنه ينازع في البداية، وإنما ينازع في طلوع الفجر كما يختلف فيه الآن. يعني بعضهم يقول أن الفجر على التقويم، بعضهم يقول أنه متأخر عن التقويم، ولذلك يحفظ عن بعضهم من المنازعات ومن الأشياء التي تؤخذ عليهم أنهم لا يصلون حتى ينتهي الناس من صلاتهم. وشوهد في الحرم من إذا سلم الإمام أقام صلاته، منازعة في وقت طلوع الفجر، لا منازعة في البداية المحددة بنص القرآن. ومثل هذا الخلاف لا ينبغي أن يوجد ولا يسوغ أن يوجد. نعم. وحكى أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها، على طريقة الفلكيين في تقدير النهار. الفلكيون يقولون النهار من طلوع الشمس إلى غروبها، وأهل العلم من المتشرع يقولون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بداية النهار. نعم. قلت: وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه لمخالفته نص القرآن في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم، فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت كما في الحديث. نعم. هذا لفظ البخاري. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكن المعترض الأحمر. ورواه أبو داود والترمذي، ولفظهما: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصدع المصعد ولا يهيدنكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن شيخ من بني قشير: سمعت سمرة بن جندب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر. ثم رواه من حديث شعبة وغيره عن سوادة بن حنظلة عن سمرة قال:

رحمهم الله. قف على المسألة. اللي فيه الاستغفار قبل الفجر، قبل بقدر ما يتسحر في الصائم يمكن. وين اللي أكل قبل الأذان؟ هذا ما حقق السنة التي فيها تأخير السحور. الرسم العثماني ركن من أركان الأربعة للقراءة. المصاحف المكتوبة عن الفارس، المصاحف اللي يكونها هذين الأخوان بالأردن، الخط الفارس يعني. خط لا أثر له. إيه، ولكن مثل ما تكتب خط الرقعة وخط لا. في اختلاف في الرسم، قارنت في بعض المواضيع ما أدري إيش. على كل حال على حسب ما بلغهم. ومطفوع هنا في مجموعة يا لا مبلغ.